بسم الله أبو الابن والروح القدس الإله الواحد أمين. ناخد موضوع في الحروب الروحية بعنوان السقوط السريع. الحرب زي ما اتفقنا ما بتعتقش حد، يعني كل الناس بما فيهم القديسين والقريبين من ربنا ورجال الكهنوت كلهم معرضين لحرب روحية، وتفضل الحرب شغالة لآخر العمر. شخصيات الكتاب جمالها أنها قريبة قوي لواقعنا، والواحد لما بيلاقي نفسه في الشخصية يحس أنه معرض يقع زيه. طب هو رجع إزاي وانتصر إزاي وقام إزاي؟ كل الحاجات دي دروس مفيدة قوي في عملية الحرب. في زمن موسى النبي نقرأ الفصل من خروج 32، يقول لما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل. أحكي لكم ما قبل ده، سفر الخروج كله بيحكي مركز على أول سنة من خروج الشعب في سيناء، بعد كده لويين وعدد يحكي بقى عشرات السنين جوه سيناء، التثنية بيحكي آخر كم شهر في سيناء، لكن سفر الخروج مركز على أول سنة أو سنة ونص بس في البرية. يعني كل أحداث سفر الخروج كانت بتحصل في الأيام الأولى من الخروج، لأنها كانت فيها أحداث كتيرة قوي، يعني عبور البحر طبعا في أول سنة، وبعدين حرب عماليق في أول سنة، وبعدين المن من أول سنة، والصخرة اللي بتنزل مية، ورسامة هارون كاهن من أول سنة، وطلوع موسى الجبل وخد لوحي العهد، كل ده من أول سنة، وخيمة الاجتماع ابتدوا يعملوها من أول سنة. كل ده لأنه ربنا بيعمل بقى، بيحط أصول للعبادة بقى، خلاص هنا الشريعة وهنا خيمة الاجتماع، عشان هيفضل 40 سنة في البرية كل ده يمشي عليهم. فمن أول سنة أو على آخر أول سنة، دول شافوا كتير قوي، اليهود دول شافوا حاجات حلوة. يعني يقول لما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل، موسى طلع الجبل، اجتمع الشعب على هارون وقالوا، قالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التي في أذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في أذانهم وأتوا بها إلى هارون، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا، فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه، ونادى هارون وقال غدا عيدا للرب، فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة، وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. ناخدها حتة حتة كده ونشوف ايه اللخبطة دي كلها. بداية يقول لما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل، اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا، لأن موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصاب. أول قاعدة تبان هنا يا جماعة أنه غياب الراعي يخوف قوي، زي القاعدة اللي قالها الكتاب اضرب الراعي تتبدد الرعية. موسى ما ملحقش يكمل 40 يوم كل حاجة وقعت. طب ده انت سايب هارون رئيس كهنة مفروض، انما لا، كان موسى هو بقى المسؤول اكتر. طبعا موسى مش غلطان هنا، بس هو الشعب استبطأه لان موسى ما كانش عارف يقعد قد ايه مع ربنا فوق. فموسى ابطأ غاب الراعي. ما تسيبش حياتك بدون راعي، خليك حريص انه لو بعدت كتير عن اب اعترافك او عن رعاية الكنيسة انت معرض للسقوط. محدش فينا قوي، ده راجل رئيس كهنة واول كاهن معتمد في التاريخ، وعمل عملة وحشة جدا لانه كان يحتاج الى موسى. موسى كان يعتبر ابو الروح بالرغم انه اصغر منه سنا، لكن موسى كان ابو هارون، درجة ربنا كان يقول له ايه، انا اجعلك لهارون الها وانت تكون له فما وهو يكون لك فما. يعني ايه؟ يعني موسى يمشيك يا هارون وانت تقول كلام بدل موسى، لان موسى ما كانش يعرف يتكلم قوي، كان يعني شوية يتلعثم في الكلام. فهنا اول مبدأ في الحياة الروحية او في الحرب الروحية، احذر لألا يغيب عنك موسى، لان غياب موسى عنك ممكن يخليك تخضع لضغوط وتتدهور جدا، لان هارون وقع في ضغط الشعب، انما طبعا كان مفروض يعني ما يخضعش. ودي تاني نقطة مهمة، اجتمع الشعب على هارون. كتير قوي من أخطائنا بتكون بسبب ضغط اللي حوالينا. يعني هارون الراجل، على فكرة هارون مش وحش، وانتهت حياته نهاية جميلة جدا، وربنا يعني سامحه وقدره وكل حاجة اتظبطت بعد كده. إنما فضلت دي نقطة سودة في حياته طبعا. لكن هارون بعد كده تاب وقبل، وما زلنا بنقول في المزمور موسى وهارون بين كهنتي، صمويل بين الذين يدعون باسم. فيعني هارون الراجل عظيم، لكن شوفوا راجل عظيم ينهار مثل هذا السقوط ليه؟ لأنه الإنسان يضعف لما يجي الزن عليه من اللي حواليه. كل الشعب بيقول له موسى ما نعرفش جرى له إيه، اعمل لنا بقى إله نشوفه بعينينا بقى، بلاش حكاية ربنا بتاع الجبل ده اللي احنا مش شايفينه، وبعدين موسى هو اللي بيشوفه احنا ما شفناش حاجة، عاوزين بقى إله يمشي قصادنا كده زي بتاع المصريين الآلهة المحترمين اللي سبناها في مصر. الغريب ان هارون ما ناقش خالص، ما قالش يا جماعه اختشوا، طب استنوا طولوا بالكم، طب نطلع ندور على موسى نشوفه فين، طب يا جماعه ده هو اللي شق البحر، طب ده هو اللي منزل لنا المن، طب ده اللي طلع الصخره، طب العصايه اللي في ايدي دي اعمل بيها ايه بعد كده؟ ما فيش حاجه خالص ولا اعتراض يا هارون. ما تقولش لا للغلط الصريح ده. احيانا الواحد فينا يضعف من الضغط، ودي نقطه مهمه قوي في الحرب الروحيه. احذر من ضغط من حولك. في ناس كويسة قوي بسبب مجاملة اللي حواليهم بيعملوا أخطاء كبيرة قوي، ويبقى هو خامته كويس، طبيعته كويس، استعداده كويس، إنما ممكن يلخبط الدنيا بسبب الضغط والإلحاح اللي حواليه. اجتمع كل الشعب. يبدو أن هارون كان خواف شوية، وهنا الخوف يورينا قد إيه الخوف ده ممكن يخلي الواحد يلخبط. ما تخافش من الناس، لأن خوف الناس يبهدلك. ربنا يسوع قال لا تخافوا حتى من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم أن يفعلوا أكثر. أريكم ممن تخاف، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم. نعم من هذا خاف. يعني لو هتخاف خاف من ربنا اللي في إيده الأبدية، هتخاف من الناس آخرها إيه؟ عمر ما العمر هيخلص. ثالث نقطة مهمة هنا، آلهة تسير أمامنا. تعبير اللي قالوا إيه؟ اصنع لنا آلهة تسير أمامنا. هنا تلاحظوا أن الشعب بعد كل اللي شافوا لم يؤمن. ليه؟ قالوا برضو عاوزين إله نشوفه بعنينا. حكاية الإله غير المنظور دي مش عجبانا بصراحة. يا جماعة ده أنتوا كنتوا شايفين عمود بيتحرك. لا مش قوي برضو، تماثيل مصر أحلى. طب عمود النار بتاع بالليل برضو مش هو يعني. عاوزين ايه تاني؟ يعني ربنا عارف الشعب ده قد ايه متعب، كان بيظهر لهم، فضل عمود السحاب يتقدمهم، ويبقى بالليل عمود نار، هو نفسه عمود السحاب بالليل يقلب نار عشان ينور الدنيا كلها ويبقوا شايفينه طول الليل. فربنا كان وسط شعبه ما سابهمش، انه مش عاجبهم. هنا تلاحظوا ان ضعف الايمان، ان الواحد عاوز يشوف بعينيه، دي بتلخبط الواحد جدا. الواحد يقول لك انا اشوف الحاجه اللي الدولارات دي تتشاف، انما اقول لي اتكل على ربنا، ربنا فين اشوفه فين ده يعني؟ اصرفها منين دي يا عم؟ خلي عندك ايمان، دولارات مش هتعمل حاجه. الناس بتبص للي تعرف تشوفه. بولس الرسول بقى يقول كلمه جميله، يقول غير ناظرين الى الامور التي ترى وقتيه، اما التي لا ترى فابديه. ما تبحلقش زيادة في الحاجات اللي بتشوفها بعينك، ما تفتكرش هي دي اللي تحميك، مفيش حاجة من ده يحميك. فهنا المشكلة تالتة في النص، هنا عاوزين حاجة نشوفها بعينينا ونمشي وراها، مش عاوزين حاجة كده لا ترى. مع ان الايمان في معنى ايه؟ ايقان ها بامور لا ترى. الايمان اسمه كده، كلمة ايمان معناها ايقان بامور لا ترى. انت مصدق اللي انت مش شايفه، هو ده الايمان. لما تشوفي ما بقاش اسمه ايمان. وبعدين يحصل إيه؟ لما رأى الشعب أن موسى أبطأ اجتمع الشعب على هارون، وبعدين قالوا له إيه؟ هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. موسى الرجل بصراحة يعني مش عارف أعبر، يعني رجل إيه يا جماعة؟ ده نبي وأعظم نبي. الرجل ده هو اللي خلصكم، الرجل ده جارر وراه نص مليون راجل، 600,000 ماشي من الرجالة غير الستات والعيال. الرجل ده العالم كله بيترعب منه في وقتها لأنه رجل الله، الرجل ده كليم الله بيسمعه كده ودانه في بق ربنا، طلع راجل في الآخر. مش بيقولوا موسى النبي، خلي بالكم، فاهمين أنا أقصد إيه؟ مش شايفينه كنبي. حين يسقط الراعي في نظرك، حين لا تعود تحترم أبوك الروحي، حين تهين رجل الله، اعرف أنك بقيت فريسة للشيطان. مهما كان، حتى لما موسى أخطأ، موسى طبعا غير خالي من الخطأ كإنسان، إنما لو ما كان عند ربنا كبيرة قوي. ففي حيلة مشهورة يلعبها الشيطان أنه يهز صورة رجل الله قصادك، يهزها عشان لما لا تثق فيه خلاص يستفرد بيك بقى. هو دي مشهورة، دي حاسب على نفسك. يوحنا الدرجي له كلمة جميلة، الرجل ده أصله كان رئيس أديورة وكان متواضع جدا، كان راهب بسيط، لكن يعني كل أديورة سينا كانت سينا كلها أديورة في وقت في القرن السابع. يقول إيه؟ يقول لما تروح تعترف أو تختار أب اعتراف، من حقك تختار الربان اللي هتركب السفينة بتاعته. زي واحد هيختار مركب فعاوز يطمن ان الربان ده شاطر يعني، انما لما تركب السفينة لا تعود تقيمه لانه ما عندكش مخرج تاني، خلاص حط ثقتك فيه، هو الذي يقيمك ولست انت الذي تقيمه. فاهمين المعنى؟ انت مش محطوط تقيم ابوك، ابوك هو اللي محطوط يقيمك. فيغلط ما يغلطش دي مش بتاعتك، مالكش دعوه بيها خالص. هنا الشعب الشيطان عرف يقنعه ان ده مجرد راجل، يا لا يمكن مات، يمكن جرى له حاجه، يمكن وحش افترسه في الجبل. موسى في وحش هيفترسه اللي وقف البحر صور، حته وحش ياكله كده من غير ما ربنا ياخد خبر؟ ايه ده الكلام ده؟ فهنا احذر من الشك في رجل الله مهما كانت ضعفاته يا جماعه، مهما كانت ضعفاته ما تبصش عليه. لما نوح سكر وتعرى، اتنين من ولاده احترموه جدا وغمضوا عينيهم وغطوه لغاية الصبح، التالت حام وكنعان ابنه حفيد يعني نوح، استهزأوا بنوح خدوا لعنة، لعنة مشيت مع كل أجيالهم كنعان، ملعون كنعان. ليه؟ عشان ما احترمش نوح. طب ما نوح غلطان، أيوة غلطان بينه وبين ربنا غلطان، لكن يظل رجل الله. فهنا ده درس مهم يا جماعة، احذروا في الحرب الروحية. لو كلمت على رجال الله انت بتغلط غلطة كبيرة قوي، والشيطان هيلعب بيك بعد كده. بسرعة لم لسانك، اخطيت يعني في التعبير، مالكش دعوة بالناس دي خالص، الناس دول بتوع ربنا، ربنا يحاسبهم ويبارك لهم، صلي لهم بس. فاحذر من الكلام عليهم. وبعدين يقولوا ايه؟ موسى الرجل الذي اصعدنا من ارض مصر. اصعدنا وانتوا طلعتوا غصب عنكم؟ دي حاجه تغيظ قوي. يعني هو كان ضربكم على ايديكم عشان تطلعوا؟ ده انتوا شفتوا 10 ضربات في مصر وشفتوا ايد ربنا قد ايه قوي، وشفتوا موسى ده فرعون بيتهز منه. اصعدنا، تحسوا بقى ايه؟ انا ما كنتش عاوز امشي السكه دي خالص، كنتش عاوز. ساعات الواحد كده ايه يعني يقول كلام يعني يغيظ بجد، يعني كأنه لا رغبة له. طب ربنا ما بيجبرش حد، إنما لما تقول أنا مش عاوز أكمل خلي بالك الشيطان واقف لك، فحاسب من الحتة دي. التذمر ده وحش قوي. ده موسى 10 ضربات، مش عارف ضربة الجراد على الضفادع على البرد على الظلام، على ضربات تقيلة قوي وهزت مصر كلها، وكل ده كان لصالحهم. فأصعدهم، ده هم طلعوا سبحوا يعني، كانوا فرحانين جدا لما شافوا الفراعنة غرقانين. إنما دلوقتي الواحد بينسى. فهنا دي خطية مهمة بقى، النسيان. لما الواحد يحصل له مشكلة ساعات ينسى كل اللي ربنا عمله معاه ويقف عند المشكلة، فين موسى وليه حصل كده؟ يا عم انت بس هتتذمر ليه؟ ده انت اكتر واحد شفت، ده ربنا عمل معاك اكتر من اي حد، عيب تقول كده، عيب تقول ما ربنا بيزقني زق وبيزقك على حاجة وحشة. الشك دايما بداية السقوط، والشك مرتبط احيانا بالنسيان، انت نسيت ربنا عمل معاك ايه، نسيت موسى ده بيعمل معاك ايه. نكمل. فقال لهم هارون، ندخل بقى على الغلطة الكبيرة، انزعوا أقراط الذهب التي في أذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في أذانهم وأتوا بها إلى هارون. إيه الحكاية دي؟ زي ما تقولوا هارون ما صدق مثلا، الواحد مستغرب يعني، طب الراجل ده، طب ادوني فرصة صلي، طيب فوتوا علينا بكرة، طيب هنعمل ايه يعني، هنجيب آلهة منين دلوقتي، يعمل مشكلة، ده هو اللي اقترح الحل يعني، زي اللي ما صدق، ده كاهن يعني مش تمام ابدا يعني، غلطة. شوفوا كاهن عظيم وكان بيشوف على فكر يعني، كان مش اقل من موسى كتير، ازاي يقع وقع زي كده؟ بقى هو اللي يقول للشعب تعالوا نعمل ايه، هو اللي طلع بفكرة العجل الذهبي، حاجة غريبة جدا، غلطة صعبة فعلا يعني. هنا الحماس للشر، ساعات الواحد لما يكون ماشي صح يعني الشيطان يلعب بعقله، يتدهور تدهور سريع جدا، فيبقى هو اللي بيبتكر الشر وهو اللي بيبدع في الشر، زي اللي يعني كان مكبوت يعني وانفجر. فهنا خضع لرغبة الشعب، وبعدين مخه بقى تفطق عن حاجة جميلة، ايوه احنا عندنا ذهب صحيح، ما انت كل واحد عنده عياله وبتاع وفودانهم ذهب، هتولي الذهب ده كله. الذهب ده جابوه منين؟ دول كانوا فقراء قوي، وهم خارجين من مصر، خدوا الذهب من المصريين، كل واحده راحت لجارتها قالت لها ايه، اديني ذهب بس اروح اقف بيه قدام ربنا بتاعنا وارجع لكم تاني، فسلبوا المصريين. ربنا سكت على دي على فكره، سمح لهم بيها عشان كانوا حاسين بالظلم، هم بقالهم 300 سنة مستعبدين بالصخرة، يعني ايه كانوش بياخدوا حق تعبهم، فربنا يبدو انه عشان يحسسهم بالحق سابهم ياخدوا الذهب حق تعبهم السنين اللي فاتت، انما الذهب اللي في ايديهم ده كان سبب هلاك ليهم، يعني طالعين من مصر بس عاوزين الذهب معاهم. فقالوا ايوه كويس قوي الفكره دي، كله جاب ذهب، بقى كميه ذهب مش قليله طبعا، تخيلوا 2 مليون نسمه معاهم ذهب مش قليل. وبعدين ايه، نزع كل الشعب اقراط الذهب واتوا بها الى هارون. هو قال شوفوا الشعب ده عنيد جدا، الشعب ده دايما كلامه لا لا لا، المره دي مجرد ما هارون ما نطق قال هاتولي الذهب كله جري يجيب، يعني ربنا يا عيني يفضل يقول يا جماعة اعملوا، يا جماعة سووا، يا جماعة ما يصحش، يقعد سنين يقول محدش يسأل في ربنا، بس الشيطان يتكلم تلاقي ملايين بيجروا وراها، طاعة عمياء يعني. موسى عيني عدم العافية 40 سنة مع الشعب ده، وهارون بس أول ما قال هاتوا الذهب كله جاب في نفس اليوم، حاجة غريبة جدا فعلا. الشر أسهل، والنفس تميل للشر احيانا، فالناس جابت الذهب. كمان المشكله ايه، ان هم كان عندهم شويه انفيريوريتي كومبلكس كده، عندهم صغر نفس، كانوا شايفين ان المصريين اغنى وارقى، فالمصريين بيعملوا ايه، بيعملوا تماثيل ذهب ويسجدوا لها، فلما تحرروا قالوا ما نعمل زيهم. هتعملوا زيهم في ايه؟ انتوا الهكم هو الاله الحقيقي وغلب لكم المصريين، والمصريين ماتوا قصاد عينيكم، وموسى بتاعكم الغلبان ده غلب فرعون، ايه اللي يخليكم تبصوا على الهة مصر؟ شوفوا بقى الغيرة توصل ليه، هم بعينيهم شايفين انه عاوزين نعمل زي المصريين، لانه شمعنا دول كانوا عندهم، هتغير من ناس اوحش منك، هتغير من ناس في ايدين الشيطان، ومين قال ان سكتهم صح عشان تعمل زيهم؟ فالغيرة ممكن توقع الواحد في أخطاء كبيرة، لأنه يغلط زي ما الناس بتغلط، عجبها الحكاية دي، عشان بس يعالج النقص اللي عنده، عشان ما يفضلش حاسس أنه أقل، طبعا شوفوا بقى، عشان كده في خطايا بنقول عليها خطايا نتيجة صغر النفس، النفس الصغيرة تقع في خطايا كتير. فأخذ ذلك من أيديهم وصوروا بالإزميل. ده طلع بقى فنان رايق، جاب الإزميل وإيه صهروا الذهب وجمعوه وابتدى يتفنن هارون. حاجة تزعل خالص، أنت بتشتغل لحساب مين وبتعمل إيه بإيديك؟ وهنشوف لسه لما يجي موسى يحصل إيه. وصنعه عجلا مسبوكا، فقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر. تابع الحتة دي بتغيظ جدا، يعني العجل ده اللي ما كانش موجود أساسا وعاملينه بإيديكوا دلوقتي هو اللي طلعكم من مصر؟ إيه الغباء ده؟ صحيح الواحد ساعات خطيت يعني في الخطية يستغبى، معلش أنا ما بقولش غير اللي قاله الإنجيل، ما هو الإنجيل قال، الإنجيل قال ساعات الإنسان يبقى عنده غباء. لما المسيح له المجد قال للغني الغبي، قال له يا غبي هذه الليلة تؤخذ نفسك منك، وفي لوقا 11 يقول يا أغبياء أليس الذي صنع الخارج صنع الداخل أيضا؟ فهنا حاجة نونسنس، يعني بتعملوا إيه؟ عملتوه بإيديكوا دلوقتي، يبقى هو اللي طلعكم من سنة من مصر. فاهمين الفكرة؟ فعلا الخطية بتعمل بني آدم وتخليه زي الغبي، ما بيفكرش إيه اللي بيعمله ده؟ يعني هذه آلهتك، يعني خلاص بعنا ربنا واخترنا ده، ماشي طبعا حاجة وحشة بس ماشي، لكن التي أصعدتك من مصر حاجة مش طبيعية خالص. شوفوا النسيان يوصل لإيه؟ نسيان كل اللي عمله ربنا اتنسى، وعمود السحاب مركون على الجنب محدش باصص له في الوقت ده. أحيانا الشر يتجمل ويبقى نوع من الفن، خلي بالكم النهاردة في فنون بيحركها الشيطان ويقول لك ده فن، كأنه بدل قال فن يعني معصوم من الخطأ، هو الفن معصوم من الخطأ؟ يقول لك ده اشتغل بالإزميل في دهب طلع تحفة، تحفة طب ما هو يعني هتهلك بيها. فمش كل فن الناس تمشي وراه وتقول ده حاجة جميلة، طب ممكن يضيع. ففي إبداعات تبدو في الدنيا إنما ممكن تبقى مدمرة جدا، في اختراعات بتدمر العالم، مش كل الاختراعات بتخدم الإنسان. وبعدين هذه آلهتك، هم كانوا عاوزين يشوفوا بعينيهم حاجة قصتهم، فالذهب بقى عشان غالي شوية والمنظر ده بيفكرهم باللي كان في مصر، وعملوا حاجة شيك كده، فكده ارتاحت نفسيتهم وقلبوا الموازين، هي دي اللي أصعدتك. عارفين بعد ما واحد يشكر ربنا كتير على نجاحه وتوفيقه وبعدين يجي له التهاون والفطور اللي كانوا بيتكلموا عنه القديسين من شوية، يقول أنا بصراحة تعبت قوي في النجاح ده، ده أنا عملت وسويت. يا عم ده أنت لسه من أسبوع بتقول كتر خيرك يا رب، ده أنا من غيرك ما كنتش أوصل وما كنتش وما كنتش وما كنت، دلوقتي بقيت أنت اللي عامل ده كله، وما كنت بتشكر ليه أول امبارح؟ هنا تقلب الموازين، هو ربنا اللي له فضل عليك ولا أنت بدراعك اللي عملت كل حاجة؟ قلب الموازين. فلما نظر هارون، لما نظر ما هو عاملها بإيده، بنى مذبحا أمامه ونادى هارون وقال غدا عيدا للرب. الراجل هارون ده الواحد ربنا يرحمنا يعني. صحيح الواحد بيخاف وهو بيقرأ قصة زي كده، ده كاهن ورجل الله، شوفوا بيتزحلق في حاجات صعبة ازاي، حاجة تخوف. هو عجبه اللي عمله، كأن ربنا مش موجود خالص في القصة وموسى غايب فمحدش بيقول له انت فين. لما نظر، عارفين واحد معجب باللي عمله كده عمال يبص ايه ده، انت طلعت جدع، معجب بالشر ومعجب باللي عمله. في واحد يعمل حاجه وحشه ويفضل مبسوط، ده دي حاله اصعب، المفروض كان قلبه يوجعه ويقول ايه اللي انا هببته ده، ايه اللي انا عملته ده، لسه مش ديان، لسه مش واخد باله انه عمل جريمه. وبعدين بقى هو بقى اللي عمال يكتر في الموضوع، فبنى مذبحا، يعني ما بنتش مذبح لربنا، تبني مذبح للعجل الذهبي، ده المذبح له اصول، ده انت رجل الله اللي بتقف على مذبح الله تعمل مذبح للوثن. طبعا الشعب هايز بقى، ما هو كده ماشي على هواهم، والادهى والاكتر قال لهم بكره نعمل عيد بقى، ما هو فاهم في الدين، بس اي دين بقى يعني ايه، نمشي مع اي حاجه، نشتغل مع اي حاجه، ايه الكلام ده، هنعمل عيد للعجل الذهبي. شوفوا التنازلات، عشان كده سميتها السقوط أو التدهور السريع، تنازلات غريبة جدا وسريعة جدا. مجرد ألحوا عليه عمل العجل الذهبي، وبعدين عمل له مسبح، وبعدين هنعمل له عيد. ايه ده الشغلانة دي؟ يجي يوم العيد فبكروا بكروا في الغد، يا فرحتهم، وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة، وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب. اللعب بالمناسبة معناها الزنا. الزنا، كلمة اللعب دي الكلمة المهذبة اللي بيقولها الكتاب المقدس عن العلاقات الآثمة، فيعني يديها كده ايه، يعني كلمة كده عشان تبقى خفيفة على الودن يعني، لكن هي مقصود بيها بعد ما كلوا وشربوا خلاص بقى ربنا مش موجود، بقى سيبك من لا تقتل ولا تزني ولا تشهد بالزور ولا، خلاص بقى حرية. فقاموا بقى كل واحد يلخبط براحته. انما بكروا دي، ده الناس ما بتصحاش للقداس بدري، والناس تبقى يعني مستكترة تقوم عشان خاطر ربنا، انما وقت العجل الذهبي لا، نصحى الفجر وكل الشعب. حاجة غريبة جدا ان فعلا الشر ساعات الناس تتحمس له اكتر بالحق، حاجة غريبة. يبقى المشوار كله غلط والناس صحيا له من الفجر، والمشوار الصح الناس كسلانة عليه وربنا عمال يطول في باله، حماس غريب. وبعدين أصعدوا وقدموا، كان موسى عشان يقول لهم هاتوا قدموا، يقعدوا ايه يبخلوا كده ويطلعوا الحكاية بالعافية، هم من نفسهم بقى كل واحد جاب خروف واللي جاب معزة واللي تقدمات. وبعدين طبعا بقى ايه عبادة الوثن، لازم عبادة جسدية فياكلوا ويشربوا بقى ويقعوا في الزنا. والوثنية والزنا دايما ماشيين مع بعض طول الكتاب. يعني اول ما تدي ظهرك لربنا وتقول ما فيش ربنا، او تخلي الفلوس ربنا او اي حد تاني ربنا غير ربنا، اعرف على طول انه ده تصريح بالزنا. الناس بتعمل كده عشان تقع في خطية تانية. مين بقى في الجبل فوق؟ موسى النبي. موسى مش دريان يا حبيبي خالص، موسى راجل قاعد في ملك تاني. فعلا الراجل قاعد فوق ومعاه يشوع، على فكرة بالمناسبة يشوع في نص الجبل، بس كانش يقرب قوي بس كان في ديله. فموسى قاعد فوق فرحان وبيحكي مع ربنا فقال الرب لموسى، ربنا اللي قال له، هو موسى مش دريان، موسى فوق بعيد، اذهب انزل. مع ان ربنا يحبش يقول لواحد ابدا وقف الصلاة، يحبش يقول لحد كده، هو طاير، ربنا مش طايل صلواتنا فبيستنانا نصلي. انما المرة دي لاول مرة ربنا يقول له كفاية الخلوة والصلاة، انزل يا موسى نشوف اللي ورانا. اذهب انزل لانه قد فسد شعبك الذي اصعدته من ارض مصر. على فكرة موسى ما خدش خالص في باله، ما تصورش ابدا القصة كده، ما جاش في باله ابدا، هتشوفه دلوقتي. هو تصور انه ايه، حد سرق مثلا في الشعب، حد شتم حاجة كده يعني، يعني ويزعل بقى وربنا صعب عليه فلازم ينزل يشوف له حل في القصة دي. ولأن ربنا ما قالوش تفاصيل، قال له بس انزل يا حبيبي شوف اللي تحته، الحق. وبعدين شوفوا بقى ربنا بيقول كلمة كده تحس انه مجروح قوي، قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر. أولا شعبك معناها إيه؟ مش قادر يقول شعبي، لأنه اللي بيحصل ده هم قالوا أنت مش ربنا بتاعنا، فلازم يقول وأنتوا كمان مش شعبي. لكن عم عاوز يقول له إيه؟ الذي أصعدته من أرض مصر. هم بيقولوا إن العجل اللي تحت هو اللي أصعدهم، فربنا كحزين كل اللي عمله اتنسى، فبيقول انزل شوف الشعب اللي خرجناه من مصر حصل له ايه وصل له ايه. موسى قام وابتدى ينزل، بس ربنا قال له كلمتين تاني، زاغوا سريعا عن الطريق الذي اوصيتهم به، صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له، ابتدى يشرح، وذبحوا له وقالوا هذه آلهتك يا اسرائيل التي اصعدتك من ارض مصر. وقال الرب لموسى رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة. بس كده رب صلب الرقبة، بس قول زي ما تحب رب. يعني قال له أنا مش عارف أعمل معهم إيه يا موسى، حيروني بجد، يعني كل اللي انا عملته يعملوا كده مجرد انك بعدت كم يوم؟ تصور عملوا كده. تحسوا بقى بالصداقه اللي بين ربنا وبين موسى. ربنا اللي بيشكي لموسى يا عين. موسى مش دريان، فربنا بيشكي له. تصور يا موسى يعملوا عجل ذهبي ويسجدوا له ويقولوا هو ده اللي اصعدنا من ارض مصر. زاغوا سريعا لانها السنه الاولى، بقول لكم ما لحقناش، ما حدش لحق ينسى. ينسى ايه؟ هو المن بطل؟ ما ينسوا ازاي؟ ده لسه المعجزات شغاله. وبعدين يسجدوا ويذبحوا، ده اول وصيه في الوصايا العشر: لا تكن لك الهه اخرى امامي، لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صوره مما في السماء ولا ما في الارض وما في تحت الارض، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لاني انا اله غيور. يعني اول وصيه ما لحقناش، وصيه صريحه وواضحه: لا تكن لك الهه اخرى امامي. وبعدين صلب الرقبه من اساسات الخطايا، او يعني من اسباب الخطايا الكتيره اللي في حياتنا، حته العند. صلب الرقبه يا جماعه يعني ما بيعرفش يوطي راسه، ما بيوطيش راسه. يعني ربنا اداله كل حاجه عشان يوطي راسه، يعرف يسوقه، انما هو رافع راسه كده عنيد، مش عاوز يقول حاضر لربنا. احيانا الواحد فينا يكون صلب الرقبه، يعني مش عاوز يخضع لربنا، عاوز يمشي بدماغه خلاص. فالآن اتركني، ده لسه على الجبل فوق وهو نازل بيقول له: بص يا موسى، ما تسيبني يحمى غضبي عليهم. هي دي بمزاجك يا رب ولا ايه؟ احنا مش عندناش بمزاجنا حتة يحمى الغضب دي، الواحد بيحمى من غير ما يحس. قال له: اغضب يا موسى ولا لا؟ عاوز يقول له كده. تصوروا لما ربنا يسأل موسى: اغضب يا موسى؟ يقوم ربنا يقول له: لا، حاضر يا موسى. ايه ده، الحكاية سهلة كده؟ هو هنا واضح ان ربنا كنترولينج طبعا هيز تمبر، يعني ايه؟ عشان ما حدش يفتكر ان الغضب هنا خطيه. لا، يعني اخد موقف يا موسى، انما ربنا مش عصبي، لا ما بيغضبش، لكن عاوز هنا الغضب بمعنى اعاقب يا موسى، سيبني اعاقبهم. شوفوا بيستاذنوا، سيبني اعاقبهم، يستاهلوا العقاب. وافنيهم واصيرك شعبا عظيما. قال له: لو عملت كده هعمل منك انت شعب تاني، وانا اقدر على دي، اعملك ادم جديد انت يجي منك. فتضرع موسى امام الرب الهه وقال: لماذا رب يحمى غضبك على شعبك؟ خلي بالكوا ربنا قال له ايه؟ شعبك انت. فرجعها له قال له: لا شعبك انت، شعب انا ولا اعرفه. لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك؟ الذي اخرجته. وابتدى يرد له الكلام: امتى يا رب اللي تعبت معاهم؟ ما تنساش تعبك، خساره تعبك، من ارض مصر بقوه عظيمه ويد شديده. هنا يبان ان الله عادل، يعني دول يستحقوا ايه؟ يستحقوا الفناء طبعا، انما دلت موسى النبي وشفعته هتاجل العقاب على امل يتوبوا، انما مش هيتوبوا على فكره، فكل دول هيفنوا، كل اللي عملوا كده هيهلكوا في الاخر لأنهم ما تابوش. وبعدين ربنا بيحط بديل، عاوز يقول: ها نفنيهم وخلاص ونجيب غيرهم. لا، ما ينفعش. ليه؟ لأن هناك من يحبهم. خلي بالكوا دي نفس فلسفة الخلاص المسيحي، لأنه أثناسيوس وهو بيشرح الخلاص للأمم كان يقول إيه؟ طبيعي إن ربنا كان ممكن يفني آدم وبنيه ويجيب إيه؟ خليقة جديدة، ناس محترمة شوية. إنما في مشكلة هنا، إن هناك من يحب هؤلاء الخطاة، فاهمين؟ المسيح له المجد بيحبنا، فقال: لا أنا هفديهم، ما تفنهمش، أنا هفديهم. فالفكرة المنطقية بتاعت نشيل دول ونجيب دول، ده فكرة منطقية، بس فين الحب في الموضوع؟ الله محبة، فالخليقة اللي خلقها بيحبها حتى لو بوظت الدنيا، ولاده. ما ينفعش لما ابن من ويالك يلخبط الدنيا تقول: طب نموته ونجيب واحد تاني وخلاص. لا، ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده، مش مع الولاد. فهنا خلي بالكم، موسى بيشفع لانه ما شافش. موسى ما ركزش في الحجم بتاعت الخطيه، ركز في غضب ربنا، فقال له: لا يا رب حوش غضبك، لا استنى، انت تعبت معاهم وخرجتهم وبلاش كده. انما خلي بالكم لما موسى يشوف بعينيه هو اللي هيحمى غضبه، فاهمين الفكرة؟ يعني ربنا قال له سيبني يحمى غضبي، قال له لا مش هسيبك، ما يحماش غضبك عليه، حاضر يا موسى انزل انت. اول ما نزل رزع اللحين في الارض من المنظر. ليه؟ ما كانش متصور الضلال لهذه الدرجة. فاهمين ازاي؟ عشان كده يبدو ان ربنا ما عاقبش موسى، لانه كان عارف قد ايه يستحق الغضب. فموسى غضب بدل ربنا من كتر المنظر ما كان صعب. انما هنا تلاحظوا الشفاعة والدالة بقى، مركز القديسين ده حاجة كبيرة قوي. القريبين لربنا دول غاليين عليه قوي، بيحركوا التاريخ كله. وبعدين موسى بقى ايه عمال يصلح، هو مش عارف ان اخوه في الموضوع كمان، يعني كان يكسف يتكلم لان اخوه اللي عامل العملة. وبعدين فضل يكلم ربنا يقول له يا رب يقولوا عليك ايه المصريين، لماذا يتكلم المصريون قائلين اخرجهم بخبز؟ عيب يا موسى تقول كده، عيب ده ربنا، انما هو واخد عليه. بيقول له المصريين يقولوا عليك ايه، خرجتهم تخدعهم تطلعهم بمعجزة وبعدين تموتهم في الصحراء؟ طب يقولوا عليك ايه؟ اخرجهم بخبز ليقتلهم في الجبال وافنيهم عن وجه الارض، ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك، اذكر ابراهيم واسحاق. وعارف يغلبه موسى، عارف يغلب حبيبه فعلا. يا ريت اعرف نصلي زي الراجل ده، راجل قريب ليه وعايش معاه وبيحبه بصدق، وربنا بيفرح بكلامه. فيقول له يا رب انت ليك مجد، ما تسيبش الناس تشمت فيك ويفهموا غلط. وبعدين اقول لك بقى عشان خاطر الغالين بقى، عشان خاطر حبايبك اللي عندك، يعني انا معاك في الجبل بس في ناس عندك، ابراهيم واسحاق واسرائيل. طب يقولوا لك ايه دول؟ مش دول ولادهم اللي انت بتتكلم عليهم؟ ولادهم. طب هنعمل ايه بقى؟ اذكر ابراهيم واسحاق واسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم اكثر نسلكم كنجوم السماء واعطي نسلكم كل هذه الارض التي تكلمت عنها فيملكونها الى الابد. فندم الرب على الشر الذي قال انه يفعل بشعبه. شوفوا الصلاة تعمل ايه؟ الصلاة ممكن تمنع العقاب، الصلاة تغير المسار. ربنا كان هيقول حاجة وبعدين موسى قال له استنى يا رب فيها شوي. اذكر، اذكر دي حتة جميلة بقى في صلواتنا، انت كمان قول له يا رب افتكر، افتكر ان انا العيل الصغير اللي تعمدت في يوم من الايام وكنت فرحان بيا وقلت ده هيطلع كويس، انا عارف اني خذلتك بس برضو في يوم من الايام كنت كويس وانا صغير. فاذكر، اذكر يا رب ان في ناس صليت لي كتير وتعبت معايا كتير، اذكر يا رب الصلوات اللي انا صليتها في يوم من الايام وانت استجبت، اذكر اللي بيننا وبينك مهما لخبطنا. حتة اذكر دي انت بتفكر نفسك وبتفكر ربنا، دي ليها قوة في الصلاة، انك تفتكر كده العهد اللي بينك وبين ربنا. ندمة يعني رجع، على فكرة ندمة، لان في حزقيال الظاهر بقى اليهود ابتدوا يتريقوا على ربنا يقول لك بيندم، فهموها غلط زي الجماعة غير المؤمنين لما يتهمونا بحاجة زي كده. فحزقيال قال وهل الله إنسانا فيندم؟ انتوا فاهمينها ازاي؟ ندم معناها ببساطة هو قال كده لكن مش هيعمل كده، هو عارف هيعمل ايه من الاول، اظهر حاجة بس لكن هو من جوه عارف، فرجع في قرار هو من الاول عارف انه هيقوله ويرجع فيه لان ربنا عارف كل حاجة. فندم بمعنى رجع واستجاب لصلاة موسى وصبر. فانصرف موسى، موسى نازل بقى، شوف اللي يحصل. ونزل من الجبل ولوحة الشهادة في يده، لوحان مكتوبان على جانبيهما من هنا ومن هنا، خط ربنا. فالراجل موسى نازل شايل أغلى حاجة في الدنيا، لوحي العهد أغلى حاجة، لأنه ده كتابة ربنا، كلمة ربنا المكتوبة لأول مرة في تاريخ البشرية كلمة ربنا مكتوبة بإيده على لوحين حجر. واللوحين هما صنعة الله، والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين. وسمع يشوع صوت الشعب في هتافه. يشوع بقى حبيبي ده سكر بقى ده راجل رايق جدا ومش زريان بحاجة، حتى ما سمعش الصلاة اللي بين موسى وربنا. فلما قربوا وخد يشوع وهو نازل في السك، فيشوع بيقول له الظاهر عاملين حفلة، سامع دوشة قبل ما يقربوا، فانبسط قال ده لازم ايه يعني عاملين عيد ولا حاجة ربنا متدينين. فقال لموسى او تكون حرب، يكونوا بيحاربوا صوت قتال في المحلة. فقال ليس صوت صياح النصرة ولا صوت صياح الكسرة. يعني صدقني يا ابني يكسبوا ويتغلبوا أهون من اللي هتشوفه دلوقتي. يعني كنت أتمنى يكونوا كسبانين في حرب أو حتى خسرانين في حرب. صوت صياح النصرة الهتاف لما ينتصروا، أو صياح الكسرة، الكسرة بالسين يعني اتكسروا، اتكسروا يعني اتغلبوا. بل صوت غناء ما رضاش يقول له برضه، قال لا دول بيغنوا يا ابني، دول بل صوت غناء أنا سامع. بصوا يا جماعة، محدش بيقدر يقدر قد إيه الخطية وحشة إلا ربنا وناس ربنا. إحنا بنغلط ومش مقدرين إن الخطية دي حاجة كبيرة أوي، لكن كل ما تقرب من ربنا وتنزل من على الجبل وتشوف، لا تلاقي الخطية خاطئة جدا. ده اللي بولس قاله، الخطية خاطئة جدا، يعني دي جريمة في حق ربنا اللي احنا بنعمله. مجرد فكر إدانة بس، كأنك قعدت مطرح ربنا وقلت له انت مش عارف تمشي الدنيا. مجرد غيرة من أي حد، كأنك بتقول له يا رب انت ما بتدينيش ليه. دي خطايا كبيرة قوي بس احنا ما بنحسش بكده، لكن دي خطايا صعبة ومحدش بيصدق بقى انها بشعة كده. وربنا اللي وعد بالقداسة هم دلوقتي وقعوا في النجاسة وبقت أسوأ حاجة. وكان عندما اقترب إلى المحل أنه أبصر العجل. لما قرب خالص بقى شاف المنظر الصعب، العجل حاطينه على منصة كده وهم بيرقصوا حواليه والرقص، فحمى، خلي بالكوا التعبير هو هو، حمى غضب موسى اللي قاعد يقول له لا يحمى غضبك يا رب، هو ما قدرش يمسك روحه. فحمى غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل. ما نعرفش بقى يعني نظام ما تستهلوش كلمة ربنا، ولا من غيظه ما خدش باله باللي في إيده، ولا ربنا أراد إن اللوحين ما يبقوش وسط شعب بالفساد ده دلوقتي فتأجلت الحكاية. إنما كسر اللوحين إشارة إلى إيه؟ إلى صلب المسيح، لأن اللوحين إشارة للمسيح نفسه، دول كلمة الله. واخدين بالكم كلمة الله المكتوبة اللي هتبقى في إيدين البشر إشارة للمسيح، كلمة الله الحقيقي اللي هيتجسد ويبقى في إيدينا. فكسرهم يعني دول ما لهمش حل غير كده. فالكسر بتاع اللوحين يعني ده انتوا يعني هتكلفوا ربنا كتير قوي على العملة دي. حمى غضب موسى ولم يحمى غضب الله، وطرح اللوحين لأنهم لا يستحقوا العد وكسرهما. طبعا بمعنى آخر بعض الأباء فهموها يعني إيه، ما فيش فايدة فيكم، أنتوا ما تستهلوش العهد، مع أن العهد استمر 1500 سنة لغاية ما جه المسيح وقال خلاص كده اتقفل العهد ده، بيتكم يترك لكم خرابا، كم مرة أردت أن أجمع أولادك يا أورشليم ولم تريدوا. فكانت النهاية بس تأجلت 1500 سنة عشان خاطر إبراهيم وإسحاق ويعقوب وموسى، تأجلت كل العقبات دي. ثم أخذ العجل الذي صنعه، طبعا بقى موسى، مع أن موسى ده حليم جدا وباله طويل جدا، والكتاب ذكر أنه هو أكتر واحد حليم في الأرض كلها، إنما في اللحظة دي كان زي الأسد. نزل بقى خد العجل وحرقه، حرقه وطحنه حتى صار ناعما. تصوروا بقى ايه الذهب، معرفش بيعملوها ازاي دي، يطحنوا لغاية ما تبقاش شايف الذرات بتاعته، وذراه على وجه الماء، يعني بقى يرميه في المية كده عشان ما حدش يعرف يجمعه تاني. وسقى بني اسرائيل لهم اشربوا المية الممررة دي، مية ممررة عشان تعرفوا مرارة الخطية، حسوا بالذنب، هي معناها كده بالظبط، حسوا بالجريمة، المية بقت مرة بسبب عملتكم. أخذ العجل وأحرقه، هنا بقى قطع الشر. مشكلتنا يا جماعة أن احنا ساعات نعمل عملة كبيرة قوي وبعدين نوارب الباب، وبعدين نقول طب ما الذهب ده خسارة، طب نحطه في حتة ونركنه وخلاص مش هنعبده. لا مش هنعبده، لا، طول ما هو موجود يبوظ الدنيا، ده مالوش غير الحرق. في خطايا كده عاوزة عنف أو شدة في التعامل معاه، في علاقات وحشة وفي خطايا عاوزة قرارات حازمة تبقى جديد مع نفسك. حتى موسى الطيب ما رحمش يومين. هنا الطحن والتذرية دي معناها اقطع الذكريات، حتى ما تبقالوش أثر، ما تسمعلوش حس تاني، الفكرة دي تنتهي للأبد، الموضوع ده ينتهي بلا رجعة. وبعدين تفضل تكتر المرارة بس. فاكرين لما كنا بنقول ما تفتكرش تفاصيل، لكن ما فيش مانع تفتكر ايه؟ مرارة الخطية. اشرب من مرارة الخطية، يعني في نتائج للخطايا صعبة تمررك شوي. طب وماله؟ معلش، عشان تفضل تايب طول العمر. وقال موسى لهارون، ده بقى اللقاء اللي انا عاوز اوصله من بدري، قربنا نخلص ما تقلقوش، بس نشوف بقى موسى وهارون لما ايه اخوات في بعض، وهارون الكبير بس موسى هو الاكبر روحيا. ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة؟ موسى بيقول له عملوا فيك ايه عشان تعمل فيهم كده؟ طبعا هي عملته وحشة جدا. المتوقع هارون يقول ايه؟ انا عارف اني غلطان، انا اجرمت، انا ما استاهلش اكون كاهن. انا قال هارون لا يحمى غضب سيدي. حكاية الغضب اللي بيحمى ده كل واحد يقولها للتاني، انما برضو هارون له دل عند اخوه، فاهمين ازاي؟ فقال له معلش ما تغضبش علي، او امسك نفسك معايا شوية، انت تعرف الشعب. قال له ما فيش حد زينا عارف قد ايه الشعب ده صعب. انت تعرف الشعب، برضو هنا فيها حتة مش حلو، انه ايه بيرمي الغلط عليهم. هم شعبهم طبعا شعبه متعب جدا، انما لا يا هارون، وانا سايبك عشان تقول انا شعب وحش، انه في شر. فقالوا لي اصنع لنا آلهة تسير امامنا، لان هذا موسى الرجل الذي اصعدنا من ارض مصر لا نعلم ماذا اصابه. الحقيقة ده النص بالظبط اللي قالوه لغاية كده كويس. فقلت لهم من له ذهب فلينزعه ويعطيني، فطرحت في النار فخرج هذا العجل. لا بقى مالكش حق، يعني كل اللي فات ماشي، انما رميته في النار العجل طلع، والازميل طيب، والشغل اللي بذمه، والمزاج الرايق، ايه اللي خرج هذا العجل؟ خلي بالكوا دي بتحصل في الاعترافات، ان الواحد يعمل ايه؟ يقول انت عارف الظروف، وعارف اللي معايا، وعارف مش عارف ايه، وعارف ايه وحصل، ويجي عند الخطية يقولها كده ايه يعني، كأن ابونا مش يسمع. يعني قعدت تقول التفصيلات كلها بتاعت خطاياهم هم، جيت عند خطيتك وخرج هذا العجل، فاهمين ازاي؟ لا حتة برضو ايه معناها، انه هنا الخجل معطله عن الاعتراف بخطيته الحقيقية. بالعكس هو بقى المفروض يعمل زي موسى، يقول له انا المسؤول عن الغلط ده، كل الغلط ده في رقبتي انا. لان موسى هيعمل كده، موسى هيطلع لربنا يقول له يا رب دول شعبي يستحقوا الفناء، بس اقول لك حاجة، افنيني انا قبلهم، دول ولادي برضو. يعني لما يطلع موسى يتكلم، يعني طبعا طالع بقى وفاهم حجم الجريمة، سيطلع بقى كرجل الله الحقيقي يقول له يا رب الغلط عندي انا موتني انا قبلهم. فربنا يقول له انت لا ما اقدرش الا انت. انما هارون هنا ما كانش بيقوم بدوره صح كشفيع وكوسيط بين الشعب وبين ربنا، هنا تبرأ وحاول يقلل ويهون من غلطته. لما قال الشعب دائما في الشر، طب ايه الجديد؟ الدنيا دايما غلط. ما تعذرش نفسك وتقول الناس والظروف، طول عمر الدنيا ماشيه غلط، طول عمر الناس مش كامله. فمهما غلط قول انا غلط، ما تقولش الناس هي السبب. قالوا لي ده عذر اقبح من ذنب. قالوا لك ما انت رئيس، انت مش تابع، هما بيقولوا لك لانك انت صاحب القرار، فتقول لا او خلاص ويحصل اللي يحصل. لكن ترضيهم في طلباتهم؟ طب ترضي ربنا ازاي بعد كده؟ طرحته في النار فخرج، لا ده عذر سيء جدا، لانه فيها بقى ايه التواء وفيها حاجاته. انما موسى طبعا ما اتكلمش في التفاصيل. ولما رأى موسى الشعب انه معرض في مصيبة تاني، ان الشعب بقى وهو بيرقص وسكران وزنا، المنظر بقى صعب جدا، منظر زي عبادة الشياطين بالظبط. لو تسمعوا انا بعيد عنكم، حاجات صعبة خالص، لان عبادة الاوثان هي عبادة شياطين. فشاف المنظر بقى بشع خالص، كل انواع الاباحيات موجودة، لان هارون كان قد عراه للهزء بين مقاوميه. يعني هارون نفسه بقى وسيلة للشيطان يسخر الشياطين من الشعب ده. يعني الشياطين شمتانين ادي شعب ربنا، مش هم دول اللي عدوا من البحر؟ مش هم دول اللي كانوا المن بتاعك؟ طيب هنفرجك على شعبك. فصار الشعب هزءا بين المقاومين، بين الشياطين. ودي تفهمنا حاجة يا جماعة، ان الشياطين بيشمتوا في ربنا لما يغلبونا. لما الواحد يغلط فينا احنا جبنا الكلام لربنا، لان المعركة بين ربنا وبين الشيطان، واحنا الارض بتاعتها، احنا ولاده. فلما الواحد فينا بيلخبط كده بنكسف ابونا ربنا بتيجي فيه، لانه هزء بين المقاومين. الشياطين يسخروا، ادي الناس اللي بيتناولوا، ادي الناس اللي تعمدوا، ادي الناس اللي اسمهم مسيحيين شايلين اسمك. فاهمين قد ايه الحكايه؟ احنا لو بنغير على ربنا نتحدى الشر جدا عشان لا يهان اسم الله بسببنا. فوقف موسى في باب المحله وقال: من للرب فالي. اللي لسه مع ربنا يجي لي، هتبقى معركه بقى. هو مش شايف قصاده بقى. من للرب فالي، اللي مع ربنا يجي لي. فاجتمع اليه جميع بني لاوي، ويمكن ده احد اسباب ان ربنا من الاول اختار لاوي يبقى سبط الكهنوت. لاوي اللي هم عيلته، خلي بالكم موسى وهارون من بني لاوي، ولاوي هم اصل الكهنوت، السبط المخصص للعباده. دول بالذات لان بينهم وبين ربنا علاقات كتيره قديمه، لسه فيهم شويه روح، فتلموا حوالين موسى على طول. فقال لهم: هكذا قال الرب اله اسرائيل. هنا ربنا قال له: ضعوا كل واحد سيفه على فخده، ومروا وارجعوا من باب الى باب في المحله، واقتلوا كل واحد اخاه، وكل واحد صاحبه، وكل واحد قريبه. يعني هيموتوا الشعب كله؟ لا، اللي هيلاقوه عريان او عايش في زنا على باب المحله بتاعته، باب الخيمه بتاعته، هيموتوه. لان الناس لما لقت موسى زي النار كده جريوا، الناس العاقله كله كش ودخل زي الفيران خيمته، عرفوا انه بقى اليوم ده مش هيعدي. انما في ناس من السكر والعربده ولا دريانين، قال لهم اللي تلاقوه لسه بيلف حوالين التمثال ولا ماشي في اللخبطه دي، موتوه ما ترحموش. ربنا بيقول كده، الشريعه كانت قايله كده. الشريعه قالت ان الزاني كان يقتل، واللي يعبد وثن كان يقتل. فهو بينفذ الشريعه دلوقتي، ده قانون ربنا في الوقت ده. وكل واحد قريبه. ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى، وقع من الشعب في ذلك اليوم نحو 3000 رجل. وقال موسى: املأوا أيديكم اليوم للرب، حتى كل واحد بابنه أو بأخيه، فيعطيكم اليوم بركة. إذا في مستوى من الخطايا خلاص ربنا بينزل بالسيف، لأن دي أكتر من العادي، فيبقى في عقاب، والعقاب الرادع هنا بيفوق الباقيين. فساعات ربنا يشد على مجموعة بس عشان الكل يختشي، زي حنانيا وسفيرة كده. وبعدين خلي بالك بقى من الكلمة: من للرب فإلي. يا ترى انت كنت في اليوم ده هتبقى تبع مين؟ كنت هتجري تقف ورا موسى، ولا كنت مع الزحمة وخلاص؟ كم مرة بتقول لأ للغلط تعودت تقولها ولا لأ؟ أحسن في يوم زي كده كنت تبقى مع الهيصة وخلاص. من للرب فإلي. بتحب موسى قوي، فلما ظهر موسى رجعت بسرعة، ولا موسى مش شغلك؟ النظام القديم بتاع ربنا وتسبيحة الخروج والمن والصخرة والحاجات دي لسه مفرقة معاك، ولا كل ده اتنسى؟ من للرب فإلي. وبعدين يحصل ايه؟ كان في الغد ان موسى قال للشعب: انتم اخطأتم خطية عظيمة. فأصعد الآن، ده لسه نازل على فكرة، لسه نازل من الجبل، ما كملش يوم او يومين. قال لهم: انا طالع بقى اما نشوف هنعمل ايه، الموضوع صعب قوي اللي انا شفته ده، انا مش عارف. ده انا كنت بقول له: لا يحمى غضبك وما تقولوا عليك، بصراحة اللي بيقولوا قليل. فأصعد الآن الى الرب لعلي اكفر خطيتكم. فرجع موسى الى الرب وقال: آه. اول مرة موسى يقول آه، مش عارف يتكلم. اصلا يقول له ايه؟ يقول له: حقك عليا ما تتقلش. آه، قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة. يعني أنا عارف يا رب، أنا عارف كويس قد أنت مجروح من اللي عمله، أنا ما عنديش كلام أقوله لك، يستاهلوا، يقول يستاهلوا 100 مرة. وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب. إنما أقول لك بقى، شوف بقى من الآخر كده: والآن إن غفرت خطيتهم، وإلا فامحوني من كتابك الذي كتبت. في الأول كان بيفاصل ويقول له عشان إبراهيم وإسحاق ويعقوب، عشان المصريين ما يقولوش وافتكر عهدك وافتكر وعدتهم بالنسل. إنما دلوقتي مش قادر يتكلم. قال له بص يا رب أقول لك حاجة واحدة، هو حاجة واحدة بقى، يا تسامحهم وتنسى اللي حصل، يا تشيلني أنا من كتابك. طبعا إيه، كأنه زنق ربنا بقى. طبعا الأجزاء دي تورينا عظمة القديسين وشفاعتهم. الناس اللي بتقول الشفاعة دي فين؟ ده الراجل بينقذ الشعب بصلوته، بينقذ الشعب كله، يقول له أنا معاهم يا رب، امحيني من كتابك. والآن فقال له إيه؟ فقال الرب لموسى: من أخطأ إلي أمحوه من كتابي. أنت مالك، أنت مالك بالموضوع، أنت مغلطش، اللي غلط حبيبي هو اللي ياخد العقاب. وبعدين طبعا هو مش هيكسفه برضه، مش هيمحيهم دلوقتي. قال له الآن اذهب اهدي الشعب إلى حيث كلمتك، ارجع خليك معهم يا موسى شوية، ما تغيبش تاني عنهم. هنا إيه المأمورية خلصت بسرعة، مش 40 يوم بقى. قال له لا ما تغيبش تاني يا موسى، انزل لأولادك بسرعة، دول شعب صعب. الآن اهدي الشعب إلى حيث كلمتك، هو ذا ملاكي يسير أمامك. هو كان خايف أن ربنا يقول له أنا ما أعرفكوش تاني خلاص. الملاك اللي هو عمود السحاب وعمود النار اللي كان قصاد عينيهم طول الوقت، اللي هو المسيح نفسه. ولكن في يوم افتقادي افتقد فيهم خطيئتهم. يعني ايه؟ يعني شوف يا ابني، لو الناس دول ما تبوش ليهم لسه يوم، انا دلوقتي مش هعاقب، مش هعاقب، بس انا الخطيه ما اتشالتش من عندي، لانك انت اللي جاي تقدم توبه، مش هم اللي قدموا التوبه. فانا افتقدهم في يوم افتقادي، يعني يوم ما هاخد موقف لسه اليوم ده متأجل. فحسب لنكون ما بنتوبش، يبقى اليوم متأجل، ما تعاقبناش، بس في يوم العقاب متأجل، عاوز توبة الحكاية. فضرب الرب الشعب لأنهم صنعوا العجل، الضربة دي يعني 3000 اللي راحوا دول، الذي صنعه هارون. يبقى هنا ذبيحة التوبة مهمة، يعني موقف موسى يورينا قد إيه التوبة تصلح كل حاجة. اغفر خطيته، طلب صريح كده، قال له طيب حاضر اغفر خطيته، انما خليك فاكر أجرة الخطيه موت، من اخطا الي امحوه من كتابي. عشان كده خلي بالكم، احنا اسماءنا كتبت زي ما اسماء اليهود كتبت، انما هنا بيقول له امسحه، بعد ما كتبته امسحه من الكتاب. لان في بعض التعاليم تقول ايه خلاص اتكتبنا عند ربنا، لا، ما اللي بيتكتب ممكن يتمسح. الناس دي تعمدت، بالنسبة لجيلهم يعتبروا معمودية البحر، والناس دي كلت تناولت على قد جيلهم اللي هو تمن، والناس دي خدت المية اللي جاية من الصخرة، يعني خدوا عز كتير، لكن الحقيقة محوا، اتمحوا من الكتاب بسبب انه ما كملوش. فالكلام ده يخوفنا. وقال له ايه؟ اذهب وتمم خدمتك وكمل جميلك. انا غرضي من القصة دي، انا خلصت، أراجع بس أن هارون هذا الرجل العظيم سقط سقوطا عظيما، لغياب موسى عنه، لخضوعه لإلحاح الشعب، لذكريات مصر القديمة، لخوفه من الناس زيادة، حسبه من الحاجات دي لألا نسقط سقوطا عظيما. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد، أمين.